بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصة الثلاث من الأحواض المهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، وهي لحاظ الوصف ولحاظ عدمه وعدم اللحاظ، وأن الحصتان الممكنتان للمهية في الخارج فتتميز كل واحدة منهما بخصوصيته. كنا في السابق نتحدث عن نظرية السيد الشهيد في اعتبارات المهية من خلال مراحل ثلاثة، وإحنا ذكرنا المرحلة الأولى أن المهية إما توجد في الخارج وإما توجد في الذهن. المهية الموجودة في الخارج لها حصتان مثل هذا المثال اللي ذكره السيد الشهيد. الإنسان بالنسبة للعلم، مهية الإنسان الموجودة في الخارج لها حصتان، حصة متصفة بصفة العلم وحصة متصفة بصفة الجهل وعدم العلم. أما المهية التي توجد في الذهن لها حصص ثلاث: الإنسان العالم بشرط شيء، والإنسان الجاهل، والجهل هو عدم العلم يصير بشرط لا، والإنسان المجرد عن القيد هذا لا بشرط. وهذه المهية التي توجد في الذهن لها لحاظان. اللحاظ الأول سمي بالمعقول الأولي، واللحاظ الثاني سمي بالمعقول الثاني. لذلك قلنا في الدرس السابق هذه المرحلة الثانية يحتاج إلى توضيح. ولو بداية فكرنا أن نؤجل هذه الاصطلاحات للسيد الشهيد في المرحلة الثالثة، لكن فكرنا أنه إذا ما وضحنا في المرحلة الثانية فالمرحلة الثانية غير مفهوم. لذلك ارتئينا هذه المرة أن نذكر هذه الاصطلاحات في نفس المرحلة الثانية، لأن السيد الشهيد قال هذه المهية في عالم الذهن من باب المعقولات الأولية، وفسر المهية في الذهن من باب المعقولات الأولية فسرها التي ينتزعها من الخارج مباشرة. وبعد ذلك ذكر المعقولات الثانية، فلذلك من المفروض أن نشرح هذين النوعين من المعقول في هذه المرحلة الثانية حتى نأتي إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثانية هي المرحلة الأهم في فهم نظرية السيد الشهيد تبعا للمحقق ضياء الدين العراقي. فتوضيحا للمعقولين الأول والثاني، هذا الإنسان، مفهوم الإنسان موجود في الخارج بوجود خارجي، فالمفهوم مفهوم الإنسان يؤخذ من الموجود في الخارج. هذا الإنسان اللي موجود في الخارج إما متصف بالعلم وإما متصف بالجهل. لما الذهن ينتزع هذا المفهوم ويأخذ هذا المفهوم من الخارج، فنفس المفهوم في الذهن، الإنسان العالم، الإنسان الجاهل، الإنسان بدون ملاحظة القيد، فنفس المفهوم اللي يؤخذ وينتزع من الموجود في الخارج، هذا المفهوم في الذهن يسمى بالمعقول الأول. عندما يكون المفهوم في الذهن نفس لحاظ المفهوم لا يلحظ، عندما يكون الذهن منصبا إلى نفس مفهوم الإنسان اللي متصف بالعلم الإنسان العالم، متصف بالجاهل الإنسان الجاهل، الإنسان بدون ملاحظة قيد، نفس هذا المفهوم لما يكون ملحوظا اللحاظ لا يكون ملتفتا إليه. ولذلك هذه المفاهيم الثلاثة، الإنسان العالم، الإنسان الجاهل، الإنسان يكون معقولا أوليا، المعقول الأولي هو المفهوم المأخوذ من الخارج، أما نفس اللحاظ غير ملتفت إليه. حتى يلتفت الذهن إلى اللحاظ لابد أن يلحظ ويلتفت إلى وجود المفهوم في الذهن، بتعبير آخر يحتاج إلى التفات آخر حتى يلتفت إلى لحاظ الإنسان، لحاظ الإنسان العالم، لحاظ الإنسان الجاهل، ولحاظ الإنسان بدون ملاحظة قيد. فلذلك سمي اللحاظ بالمعقول الثاني، لأن يحتاج إلى لحاظ آخر. عندما يلحظ الإنسان العالم والإنسان الجاهل والإنسان، هذا اللحاظ بنفسه غير ملحوظ وغير ملتفت إليه، فالالتفات إلى نفس اللحاظ يحتاج إلى لحاظ آخر والتفات آخر، فصار التفاتين، صار لحاظين، لحاظ المفهوم عند ملاحظة مفهوم الإنسان العالم والإنسان الجاهل والإنسان، عند هذه الملاحظة نفس اللحاظ غير ملحوظ، فلذلك سمي بالمعقول الأول لأن المفهوم مورد الالتفات واللحاظ، هذا المفهوم مأخوذ من الخارج، ما دام لحاظه والالتفات إلى المفهوم غير ملحوظ بل موجود في الذهن. فرق بين يكون موجود في الذهن لما يلحظ مفهوم الإنسان العالم ويلحظ مفهوم الإنسان الجاهل ويلحظ مفهوم الإنسان، اللحاظ موجود لكن غير ملتفت إليه، فالالتفات إليه يحتاج إلى لحاظ آخر إلى نفس هذه المفاهيم. في المرحلة الأولى من خلال المفهوم يلحظ الخارج، مفهوم الإنسان العالم من خلاله يلحظ الخارج، إنسان الجاهل من خلال هذا المفهوم يلحظ الخارج، والإنسان بدون ملاحظة قيد يلحظ الخارج. فلذلك هذا يصير شنو؟ المعقول الأولي. لكن نفس هذا اللحاظ مو ملتفت إليه، الالتفات إليه يحتاج إلى لحاظ آخر، فلذلك لحاظ مفهوم الإنسان العالم ولحاظ مفهوم الإنسان الجاهل ولحاظ مفهوم الإنسان يحتاج إلى لحاظ آخر والتفات آخر، ولذلك سمي بالمعقول الثاني. فنفس هذه المفاهيم معقولات أولية، ولحاظ هذه المفاهيم الثلاثة نفس اللحاظ بصير معقول ثاني. الآن عرفتم المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية. المعقول الثاني هنا ليس المعقول الثاني في الفلسفة ولا في المنطق، في الفلسفة المعقولات الثانية هي المفاهيم التي عروضها في الذهن واتصافها في الخارج، والمعقولات الثانية المنطقية عروضها في الذهن واتصافها في الذهن كذلك. يعني المفهوم ينتجع من المفهوم الموجود في الذهن، هذا بصير معقول ثاني منطقي، مثل الكلية، مثل الجزئية، مثل القضية، مثل الموضوعية، مثل المحمولية. هذه المفاهيم كلها تنتزع من مفاهيم موجود في الذهن. أما هنا مو مسألة انتزاع مفهوم من مفهوم آخر في الخارج أو في الذهن، لا، الالتفات إلى شيء في الذهن وعدم الالتفات إليه. فهنا اللحاظ لا يلتفت إليه إلا بلحاظ آخر، فلذلك سمي بالمعقول الثاني، يعني يحتاج إلى لحاظ آخر حتى يكون اللحاظ موردا للالتفات. هذا المعقول الأولي والمعقول الثانوي. فالآن نأتي إلى المعقول الأول. للمهية في مرحلة المعقول الأول ثلاثة حصص: الإنسان العالم، والإنسان الجاهل، والإنسان بدون ملاحظة القيد. فهنا لابد أن نوضح: الإنسان بدون ملاحظة قيد وجودي أو عدمي، يعني بدون ملاحظة العلم وبدون ملاحظة الجهل. هذا السيد الشهيد يقول هاي عدم اللحاظ من القيود الثانوية، يعني عدم اللحاظ يحتاج إلى التفات آخر في نفسه غير ملتفت إليه. الالتفات منصب إلى نفس الإنسان، إلى طبيعة الإنسان، إلى مفهوم الإنسان، لكن عدم اللحاظ يلتفت إليه يحتاج إلى لحاظ آخر حتى يصير من القيود الثانوية. فالسيد الشهير يقول عدم اللحاظ من كيفيات اللحاظ، يعني لما تعلق اللحاظ بطبيعة الإنسان وبنفس مفهوم الإنسان، هذا اللحاظ ما تجاوز إلى قيد، لا قيد العلم ولا قيد الجهل، فصار عدم لحاظ القيد من خصوصيات ومن كيفيات اللحاظ. الآن هذا عدم اللحاظ بصير من القيود الثانوية، وأما القيد الثانوي في القسمين الأولين شنو؟ لحاظ، لأن مفهوم الإنسان العالم مرة ثانية يلحظ فيبصير لحاظه ملتفت إليه. هذا اللحاظ الواحد المتعلق بمفهوم الإنسان العالم يحلل إلى لحاظ الإنسان ولحاظ العالم، فصار لحاظ العالم قيدا للحاظ الإنسان، فهذا قيد ثانوي. وهكذا في الإنسان الجاهل، لحاظ الإنسان الجاهل يحتاج إلى لحاظ آخر، فهذا يحلل إلى لحاظين: لحاظ الإنسان ولحاظ الجاهل، فصار لحاظ الجاهل قيدا ثانويا. أما الملحوظ بهذا اللحاظ وهو الجاهل وهو العالم، هذا هو قيد أولي، لأن من باب معقول أول فيصير قيده أوليا، ومعقول ثاني وهو لحاظ الإنسان قيده كذلك معقول ثاني، لأن اللحاظ لما يتعلق بالإنسان الجاهل أو الإنسان العالم فلحاظ يحلل إلى لحاظين: لحاظ الإنسان ولحاظ القيد مثل العالم ومثل الجاهل. فعندنا معقولين. لحاظ نفس مفهوم الإنسان العالم والإنسان الجاهل والإنسان بلا لحاظ، هاي الملحوظ في المعقولات أولية. وأما لحاظه لا يلتفت إليه إلا باللحاظ الثاني، بصير لحاظ من القيود من المعقولات الثانية، ولحاظ المتعلق بالقيد من القيود الثانوية. صحيح. الآن نأتي إلى بشرط القسم. قلنا عدم لحاظ قيد من القيود الثانوية، شنو الخصوصية اللي يكون من القيود الأولية هنا؟ نفس طبيعة الإنسان. الإنسان مفهوم الإنسان في نفسه، هذا عند في عالم الذهن مفهوم الإنسان في نفسه إلى حد. شنو هذا الحد؟ حده عدم التقييد، حده التجرد، حده الخلود من القيد. الإنسان في عالم الذهن هذا المفهوم، مفهوم الإنسان في عالم الذهن في حد نفسه ينتزع منه الخلو، من نفسه ينتزع الخلو، في مقام ذاته ينتزع الخلو والتجرد والعريان، عار عن القيد، في نفسه عار عن القيد. وشكل مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان في عالم الذهن محدود بهذا الحد، شنو؟ التجرد عن العلم، التجرد عن الجهل. فنفس المفهوم في حد نفسه حده هو التجرد وعدم التقييد. فعدم لحاظ القيد ما دام صار قيدا ثانويا، لأنه من خصوصية اللحاظ بنظر السيد الشهيد، واللحاظ هو المعقول الثاني، فقيده كذلك بصير قيدا ثانويا. فهذا لا يكون كاشفا عن شيء في الخارج، عدم لحاظ القيد لا يكون كاشفا عن شيء في الخارج، لأن عدم لحاظ القيد ليس من خصوصيات الملحوظ وهو الإنسان، بل من خصوصيات اللحاظ. ما دام من خصوصيات اللحاظ لا يكشف شيئا في الخارج، بل يكون مشيرا إلى نفس الإنسان من حيث أنه في حد نفسه هذا الحد وهو عدم التقييد. فعدم لحاظ القيد مشير إلى هذه الخصوصية. خصوصية شنو؟ عدم التقييد. مو مفهوم عدم التقييد، واقع عدم التقييد في نفس مفهوم الإنسان. هاي بده دقة. عدم لحاظ القيد مشير إلى خصوصية في نفس المفهوم. هاي الخصوصية مو مفهوم الخصوصية. مفهوم الخصوصية شنو؟ مفهوم عدم التقييد، مفهوم التجرد، مفهوم الخلو. لا، واقع هذا الخلو والتجرد اللي منشأ انتزاعه هو نفس مفهوم الإنسان، فيكون الإنسان من حيث هذا الحد، حد عدم التقييد، حد التجرد، وحد الخلو، فيكون عدم لحاظ القيد مشيرا إلى هذه الخصوصية الموجودة في نفس المفهوم. عرفتم؟ مو أنه كاشف عن قيد في الخارج، كما كان لحاظ الجهل الملحوظ بهذا اللحاظ يكون كاشفا، لحاظ العالم الملحوظ بهذا اللحاظ يكون كاشفا. فقط تعبير السيد الشهيد أنه هذا اللحاظ يكون مرآة باعتبار ملحوظه مرآة، وإلا لحاظ من المعقولات الثانية كما قلنا. فالملحوظ بهذا اللحاظ يكون كاشفا. فالآن عدم اللحاظ من المعقولات الثانية فيكون كاشف عن شيء في الخارج لطبيعة الإنسان؟ لا، لأن قلنا هذا عدم اللحاظ من خصوصيات اللحاظ، لأن اللحاظ ما تجاوز وما صار من مفهوم الإنسان إلى شيء آخر، فصار عدم اللحاظ من خصوصيات اللحاظ في الله بشرط القسمي. ما دام من خصوصيات اللحاظ لا يكون مشيرا وكاشفا عن شيء في الخارج للمهية، بل كاشف عن شيء في نفس المفهوم والمهية في عالم الذهن، وهو حد التجرد والخلو وعدم التقييد. هذا عدم التقييد من الحدود التكوينية بتعبير السيد الشهيد للماهية في عالم الذهن للمفهوم في عالم الذهن. فهذا توضيح صار مفهوم. أولا عرفنا أن المفاهيم لما تأتي إلى الذهن هذا المفهوم يكون معقولا أوليا، وإلى ثلاثة حصص: الإنسان العالم والإنسان الجاهل والإنسان. هاي حصة ثلاثة للمفهوم اللي يأتي من الخارج إلى الذهن. وأما لحاظ هذه المفاهيم في هذا اللحاظ المنصب إلى هذه المفاهيم لا يكون ملحوظا، يحتاج إلى لحاظ آخر حتى نلتفت أنه لحاظ تعلق بهن بهذه المفاهيم الثلاثة، وبعدين الذهن يحلله إلى لحاظ طبيعة الإنسان ومفهوم الإنسان، ولحاظ الوصف العلم، ولحاظ وصف الجهل. وعدم اللحاظ يكون مشيرا إلى شنو؟ إلى التجرد الموجود في نفس المفهوم في عالم الذهن. صحيح؟ فصار هناك معقول ثانوي وبصير قيد ثانوي. إذا كان اللحاظ معقولا ثانويا فقيد اللحاظ، لأن لما يحلله إلى لحاظ الإنسان ولحاظ العلم، لحاظ العلم شنو؟ قيد ثانوي بصير. لحاظ الجهل قيد ثانوي. عدم اللحاظ قيد ثانوي ومشير إلى الحد الذاتي للمفهوم. عرفتم؟ هاي لما عرفنا المعقول الأول والثاني، الآن نأتي إلى النقطة السابقة اللي أشرناها، أنه القيود الأولية تكون مميزة لحصص المهية. القيد الأول في الإنسان العالم العلم يميز الإنسان هذه الحصة عن الحصة الثانية وهو الإنسان الجاهل، والجاهل قيد أولي يميز الإنسان عن الحصتين الأخريين. وبعد الإنسان أي قيد هنا؟ مفهوم فهمه واقع القيد، وهو التجرد، وهو عدم التقييد اللي موجود بوجود نفس الإنسان. الإنسان في نفسه، مفهوم الإنسان في نفسه في الذهن ينتزع منه عدم التقييد والتجرد والخلو. فهذه الحصص الثلاثة في المعقول الأول يميز بهذه التمييزات: العلم والجهل والتجرد. لا، يعني احنا عندنا مرحلتين. المعقول الاولي مميزه شنو؟ هذه الاوصاف: العلم والجهل والتجرد. نأتي الى المعقول الثانوي، لحاظ. لحاظ الانسان العالم، هذا اللحاظ يميزه لحاظ العلم. فلذلك كلام السيد الشهيد في هذا البحث مو دقيق، فلا بد ان نقول عندنا ما هي في الخارج، الوصف الخارجي يكون مميز، وصف العلم في الخارج مميز للحصة الموجودة من الإنسان في الخارج، ووصف الجهل في الخارج يكون مميزا لطبيعة الإنسان الموجودة في الخارج. احنا ما علينا بالخارج اصلا، لماذا طرحه السيد الشهيد؟ احنا ما أدري لماذا السيد الشهيد طرح المهية الموجودة في الخارج، ممكن مقدمة لأن هذه الحصص الثلاثة مو موجودة في الخارج، وإلا ما نحتاج إلى المهية الموجودة في الخارج وحصصها، فقط نحن نحتاج إلى الموجودة في الذهن. الموجودة في الذهن شنو؟ مفهوم الإنسان العالم، هذا معقول أولي، ومفهوم الإنسان الجاهل ومفهوم الإنسان. صحيح؟ شنو المميز للمعقولات الأولية هنا؟ مفهوم العلم في الإنسان العالم، مفهوم الجهل في الإنسان الجاهل، وواقع التجرد، مو مفهوم التجرد، إذا قلنا مفهوم التجرد والخلو بيصير مثل الله بشرط القسم للفلاسفة اللي مقيد بمفهوم عدم التقييد. والسيد الشهيد ما يعترف بهذا لا بشرط القسم للفلاسفة. لذلك نقول واقع التجرد والخلو في مفهوم الإنسان صحيح. أما اللحاظ هذا من المعقولات الثانوية، في اللحاظ كذلك يميز لحاظ الإنسان في الأول لحاظ العلم، يميز لحاظ الإنسان في الثاني لحاظ الجهل، يميز لحاظ الإنسان في الثالث عدم اللحاظ. وقال ثاني لأن عدم اللحاظ لا يلتفت إليه لأن من خصوصيات اللحاظ، لحاظ ما سرى ما تجاوز إلى قيدين، ما تجاوز يعني ما لوحظ قيد، ما لوحظ قيد من خصوصيات ومن كيفيات اللحاظ لا يلتفت إليه إلا بلحاظ آخر، فلذلك عدم اللحاظ من القيود الثانوية. فاللحاظ الثالث مميز بعدم اللحاظ، والثاني بلحاظ الجهل، والأول بلحاظ العلم. فلا بد أن إحنا نبحث عن معقولين، معقول أولي نفس المفهوم اللي يأتي إلى الذهن من الخارج، ثلاثة مفاهيم. وشنو القيود اللي يميزه؟ القيد الأولي في الأول العلم، في الثاني الجهل، في الثالث واقع التجرد. يعني المفهوم في حد نفسه في الذهن محدود بهذا الحد، حده التجرد، حده الخلو. وأما لما نأتي إلى المعقول الثانوي لحاظ الوصف، لحاظ عدم الوصف يقيد اللحاظ الأول ويميز اللحاظ الأول واللحاظ الثاني، وعدم اللحاظ اللي يميز اللحاظ الثاني. هاي نفسه معقول أول وقيده بصير قيد أول. يعني الذهن أخذه من الخارج. هلا لا مو مسألة، هلا التقييد من وين يجي؟ بعد اللحاظ الثاني. وإلا إذا نفس الإنسان العالم بنفسه لا ملحوظ لحاظ ولا التقييد، فقط هناك اقتران بين المفهومين، واقع الاقتران، حتى مفهوم الاقتران مو ملحوظ. لا مو تقييد، هذا مو التقييد، بده يكون المفهوم صحيح. هنا نفس المفهوم، نفس المفهوم، مفهوم الإنسان لما يكون مقترن مع مفهوم العالم هذا معقول أولي. معقول أولي هاي الحصة المقيدة بالعالم، أي شيء يميزه القيد الأولي وهو العالم؟ شلون؟ ما دام يكون اقتران تقييد مو ملحوظ لكن تقييد موجود، فرق بين لحاظ التقييد، لحاظ التقييد من المعقولات الثانية. أما واقع التقييد موجود كما قلنا بالنسبة للحاظ، ما قلنا اللحاظ موجود، لاحظت الإنسان مع العالم اللحاظ موجود لكن ملتفت إليه لا، هنا تقييد موجود لكن ملتفت إليه، تقييد بصير إذا التفت إليه بصير من المعقولات الثانوية. على كل حال هاي بحث دقيقة، حتى سيد الشهيد هنا يعني في هذا البحث كلامه مو دقيق، ولكن أنا ذكرت نهاية الدقة في نظرية المحقق ضياء الدين العراقي. صار إلنا معقولات أولية نفس المفهوم اللي يؤخذ من الخارج، هذه المفاهيم الثلاثة مأخوذة من الخارج. الإنسان العالم مأخوذ من الخارج، الإنسان الجاهل مأخوذ من الخارج، والإنسان مأخوذ من الخارج. صحيح. شنو القيد الأول اللي يميزه؟ في الأول العالم يميزه الإنسان، وفي الثاني الجاهل يميزه، وفي الثالث مو مفهوم التجرد بل واقع التجرد، مصداق التجرد في المفهوم الإنسان في نفسه ينتزع منه التجرد والخلو عن القيد في مقام نفسه، لا عالم ولا جاهل. موجودين. فالتجرد، واقع التجرد هو اللي يميز الثالث عن البقية. أما نأتي في المعقول الثانوي، هذا اللحاظ صحيح كان موجود، لا يلتفت إليه إلا بلحاظ آخر. لما نلحظ هذا اللحاظ نشوف لحاظ تعلق بالإنسان العالم، يحلل هذا اللحاظ إلى لحاظين، لحاظ الإنسان ولحاظ العالم. في الثاني كذلك لحاظ متعلق بالإنسان والجاهل يحلله إلى لحاظ الإنسان ولحاظ الجاهل. وفي الثالث شنو؟ لحاظ الإنسان وخصوصية عدم اللحاظ، عدم اللحاظ من القيود الثانوية. فبصير كل واحد في المعقول الثانوي إلى مميز، مميز الأول لحاظ العلم، مميز الثاني لحاظ الجهل، المميز الثالث هو عدم لحاظ القيد. فصار إلا مرحلتين، مرحلة المعقول الأولي مميزة شنو، ومرحلة المعقول الثانوي مميزة شنو. المرحلة المعقول الأولي المميز القيد الأولي، لحاظ واحد لكن نفس الملحوظ، هو العالم يميزه، الجاهل يميزه، والتجرد واقع التجرد يميزه، هذا في المعقول الأولي. لكن في المعقول الثانوي وهو اللحاظ، القيد الثانوي، القيد الثانوي لحاظ الوصف، لحاظ عدم الوصف، عدم اللحاظ. فهذا أصلا ما نحتاج إلى مسألة ما هي موجودة في الخارج. فلذلك هاي المرحلة الثانية كذلك يحتاج إلى تحقيق آخر إن شاء الله، هاي تحقيق آخر يحتاج إلى بحث مفصل حتى يتبين مورد النزاع وفرق كلام السيد الشهيد مع كلام مشهور الفلاسفة، وهذا يحتاج إلى بحث. نحن نريد هذا البحث، وصلى الله على محمد وآله.